جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تكرار الصلاة في قباء في الوقت الواحد يتكرر الأجر بتكرار الصلاة؟ لا شك أن الإنسان يؤجر، كل صلاة يؤجر عليها، يعني سواء صلى ركعتين أو صلى أكثر، يعني لأن كل عمل يعمله الإنسان يؤجر عليه، فلو صلى أربع لا شك أن هذا عمل إضافي فيؤجر عليه. لكن يعني الرسول كان يعني في يعني عندما يذهب إلى قباء يصلي في ركعتين. وأما من قوله فقد قال: من أتى مسجد من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كعاد العمرة. المقصود من ذلك أنه ذهب وصلى فيه فرض أو نفل، لكن لا يقال أنه إذا صلى ركعتين يصير عمرتين وأن كلما زاد يصير عمر، وإنما يعني كونه صلى فيه يحصل أجر العمرة إذا تطهر في بيته وذهب إلى قباء وصلى فيه سواء فرض أو نفل، وسواء كان يعني ركعتين أو أكثر فإنه يكون كأجر عمرة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أين يوجد الوادي المبارك الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؟ هذا المسجد الذي في ذي الحليفة هو في هذا الوادي المبارك، المسجد الذي في ذي الحليفة هو في الوادي المبارك. وهل تشرع زيارته والصلاة فيه؟ لا، ما تشرع زيارته، الإنسان يروح مدينة يصلي فيه؟ لا، ما هناك في المدينة شيء يقصد إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فقط، أما غير المساجد لا يقصد، لا يعني ذي الحليفة، وإنما من أراد أن يذهب للحج والعمرة ونزل فيه يصلي وأحرم بعده هذا سائق، أما كل إنسان يقصد يصلي فيه يرجع لا، يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير الله من أن يذهب إليه، لأن ذاك لا يجوز الذهاب إليه، كما لا يجوز الذهاب لمساجد أخرى غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. يقول: جزاك الله خيرا، هل الذي يصلي في ساحة المسجد النبوي له ثواب وفضل الصلاة في المسجد النبوي؟ نعم، لأن الساحات التي داخل الأسوار وداخل الأبواب وليست أمام الإمام يعني هي في المسجد، لأن المسجد ما تحيط به الأسوار والبنيان والأبواب، ليس خاصا بالمبني المسقف، وإنما حتى الساحات هي مسجد، ولهذا لا تجلس الحائض في الساحات ولا تنشد الضالة ولا يباع ويشترى لأنه مسجد. يقول: كذلك هل ينطبق هذا الحكم على المسجد الحرام في مكة؟ هل ينطبق هذا الحكم والكلام على مسجد الحرام في مكة؟ لا، مكة تختلف، مكة يعني جاء التعبير بالمسجد الحرام لمكة كلها، يعني جاء في القرآن إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، وذلك في قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني لا يقربوا مكة. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو قول قوي أن الإنسان إذا صلى في أي مكان بمكة فإنها تضاعف الصلاة فيه، لكن مع هذا فرق بين من يصلي في أي مكان في مكة ومن يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، كما أن هذا المسجد اللي احنا فيه فرق بين من يأتي للصف الأول في أول الناس وبين من يأتي بعدما يمضي جزء من الصلاة يصلي في الشارع، فرق بين هذا وهذا، فكذلك الفرق بين من يصلي في أي مكان مكة ومن يأتي عند الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها. يقول: أحسن الله إليكم، إذا صليت الفريضة في ساحة المسجد ثم بعد انتهاء الصلاة دخلت للمسجد، هل أصلي تحية المسجد؟ لا، لأن الإنسان في الساحة إذا دخل المبني ما يقال دخل المسجد، هو أصلا في المسجد. هل مكتبة المسجد النبوي منه؟ فإذا جاءها الإنسان من الخارج يصلي فيها ركعتين؟ هي لا شك أنها في داخل المسجد، داخل المسجد، لكن الذي ينبغي الإنسان إذا جاء أنه يصلي في خارجها ويدخل فيها، ويصلى فيها فهي في المسجد. ما حكم الصلاة في مسجد به قبر ولكن القبر في آخر المسجد خلف المصلين؟ ما دام أنه داخل أسواره أو داخل بنيانه فهو فيه، سواء كان أمام أو يمين أو شمال أو خلف. ما حكم الصلاة في سطح المسجد النبوي إذا لم تمتلئ الساحات تماما ولا المسجد الأرضي؟ الذي ينبغي أن الصفوف تكون متصلة، وأن الإنسان عندما يجد يعني مجال في الأرض أنه يصلي ويصل الصفوف، وإن احتاج إلى أن يصلي فوق لا بأس له أن يصلي فوق كما أنه يصلي في الساحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ألا يدل وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيه مصلحة، من حيث أنه لو كان مستقلا عن المسجد لكان ذريعة للشرك والطواف بقبره، وكذلك ألا يكون هذا من استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال؟ هذا مو صحيح. يعني الأصل أن المسجد خارج القبر، خارج المسجد، فكان أصلا يكون خارج المسجد لا أن يدخل فيه، وتأتي هذه البلية التي يعني الناس ابتلوا بها ويقوم قبر الرسول في مسجده. يقول جزاك الله خيرا: هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسط بين قبري أبي بكر وعمر؟ أنا لا أعرف يعني كيفية القبور، لكن الإنسان يعني أول ما يأتي يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، يتحول إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين، ثم يسلم على عمر. وما هو الدعاء المشروع عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؟ أنا قلت أنه يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك، سلم عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عمته. يعني هذا هو الدعاء الذي يدعى فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. هل للإنسان أن يصلي لأحد إخوانه قياسا على العمرة في قباء؟ لا، ما أحد يصلي عن أحد، ما في صلاة أحد يصلي عن أحد أبدا. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا: هل يجوز الدعاء لله بجاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجوز. يقول: كما دعا عمر رضي الله عنه قائلا: هذا عم رسولك في عام الرمادة فاستجب لنا الدعاء. ما قال عمر هذا عم رسولك، وإنما قال: اللهم إنا كنا إذا اجتنبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، يعني نطلب منه الدعاء ويدعو لنا ونتوسل بدعائه، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا يعني دعائه، ما يتوسلون بشخصه، يتوسلون بدعائه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين ظهرهم يأتون يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا، ادعو الله أن يغيثنا، فيغيثهم الله عز وجل، يدعو لهم ويغيثهم الله كما حصل في خطبة الجمعة. وعمر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءوا القبر يقول: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، وإنما يعني طلب من العباس أن يدعوه، واختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب الرجال إلى رسول الله، أقرب من علي وغير علي، لأن هذا عمه وعلي ابن عمه، ولكن علي أفضل منه وأفضل من جميع الصحابة إلا من أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن حيث القرابة عمه أقرب قريب إليه. ولهذا كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث ورثه العباس، لو كان النبي يورث عنه المال لكانت الزوجات لهن الثمن وفاطمة لها النصف والباقي للعباس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعم أقرب، عمه أقرب قريب له من الرجال. ثم إن عمر رضي الله عنه لما اختاره اختاره لأنه لقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال وإنا نتوسل إليك بالعباس، وإنما قال نتوسل إليك بعم نبينا. يعني الصلة والقرابة هي التي جعلته يختاره، وإلا فيه من هو أفضل منه، فيه من هو أفضل من العباس يعني رضي الله عنه، رضي الله عن صحابته أجمعين. يقول حفظك الله، ما هي المسافة؟ ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه دعاء، حتى الدعاء والشفاعة لا تطلب منه في قبره. والدليل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى، باب قول المريض ورأسه. ثم روى عن عائشة أنها قالت ورأسه، قالت عائشة ورأسه يعني وجع رأس. قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبري دعوت لك واستغفرت لك. هذا هو معنى الحديث، لو كان ذاك وأنا حي دعوت. فلو كان عليه السلام يطلب منه الدعاء بعد موته ما في فرق، يموت قبره ولا يموت قبره، يؤتى القبر ويقول ادعو الله. لكن قوله عليه السلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك، فدل على أنه في قبره لا يطلب منه دعاء عليه الصلاة والسلام. يقول ما هي المسافة التي أكون بها قد تجاوزت الميقات؟ يقولون كيلو واحد، هل هذا صحيح؟ ما تحديد، ما نعلم تحديد، لكن الإنسان إذا خرج من الوادي، إذا خرج من الوادي واتجه إلى يعني مكة وصار في البيدة، يعني يقال أنها تجاوز الميقات، لأن الميقات هو الوادي. نعم. شخص تجاوز ميقات المدينة، لكن يرجع، يعني الإنسان إذا عرف تجاوز الميقات يرجع ويحرم الميقات. يقول شخص تجاوز ميقات المدينة ولم يحرم، ثم اتجه إلى ميقات رابغ وأحرم، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، إذا كان خرج من المدينة عليه شيء. ما حكم لباس الحذاء دون الكعب للمحرم؟ جائز، إذا كان لبس يعني شيء برز منه الكعبان، سواء كان حذاء ولا خف، حتى الخف إذا كان الكعبان بارزين ما في بأس، مثل النعل. ما حكم الأضحية بالنسبة للحاج المتمتع الذي يقدم الهدي؟ الأضحية ينبغي أن تكون في البلد عند أهله، لأن الحاجة للحم هناك أشد من الحاجة في مكة، لأن اللحوم في مكة كثيرة ولا يحتاج إليها، وليست الحاجة فيها مثل الحاجة في البلاد. فينبغي الإنسان أن يذبح أضحيته في بلده عند أهله يستفيدون منها. هل يجوز لأهل جدة أن يدخلوا مكة دون أن يتجردوا من ملابسهم مع أنهم نووا من مكان إقامتهم؟ أهل جدة لازم يحرمون من جدة، وإذا خرجوا منها وأحرموا بعدها يكون تجاوزوا ميقاتهم، لأن ميقاتهم جدة، لأن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله، ولا يجوز أن يتجاوزه، لأنه لو تجاوزه مثل تجاوز الميقات. يقول سيحج هو مع أبيه، قال وأبي عنده مرض في خصيته، في خصيته، يحتاج إلى سراويل طبية لأنه لا يستطيع المشي بسبب الألم، فهل عليه شيء إذا لبس هذا السروال الطبي؟ إذا لبس السراويل يعني عليه، يعني مخير بين ثلاثة أمور، أن يطعم أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. يقول عندنا أناس في بلدنا يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور للدعاء والتمسح وطلب الخير، فهل هذا مما يجعل فيه أو يوجب الكفر للمعين؟ الرجل الذي يستغيث بأصحاب القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، هذا حق الله، وحق الله لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا يصرف إلا لله، لا يصرف لغيره، ويعني ومن كان كذلك لا يصلى وراءه لو كان إماما، وكذلك لا تصح صلاته، لأن الذي يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويسأل قضاء الحاجات من غير الله هذا كافر، لا يعني لا يصلى وراءه ويعني ويعامل معاملة الكفار. السؤال الثاني يقول: ما قول فضيلتكم فيما يسمى اليوم بداعش، وهل صحيح أنهم من الخوارج؟ معلوم أن هذه الفرقة الضالة التي خرجت قبل سنة وحصل منها ما حصل من الإيذاء والإفساد في الأرض، لا شك أنهم يعني من أسوأ خلق الله، وحصل يعني فيهم الإضرار بالمسلمين، الكفار في عافية منهم والمسلمون في بلاء منهم، الكفار في عافية منهم والمسلمون في بلاء منهم، فلا شك أنهم يعني من أسوأ الناس، ولا شك أنهم يعني من أسوأ الخوارج، ويحصل منهم أمور منكرة يعني كالإحراق، إحراق الناس وغير ذلك من الأشياء التي، وكذلك الإفساد في واجتهادهم إنما هو في إيذاء المسلمين، فهذه من أخبث الخلق وأسوأ الخلق، وأنا كتب كتابات فيهم موجودة. يقول: سوف نحج إن شاء الله هذا العام، لكن ليس لدينا سكن في ميناء، فهل يجوز لنا الرمي بعد المغرب ثم البقاء إلى ما بعد منتصف الليل ثم نعود للسكن في العزيزية؟ يمكن إذا رموا يعني إذا رموا بعد المغرب وجلسوا إلى بعد نصف الليل، أو رموا قبل المغرب وجلسوا إلى بعد نصف الليل، لأن المبيت بنصف الليل وزيادة عليه بحيث يعتبر أكثر الليل، ما يكون أقل من نصف الليل ولا نصف الليل، وإنما أكثر من نصف الليل. نعم. هل للإنسان إذا شرب زمزم أن يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذه من النار؟ يسأل الله، يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. إذا حج الإنسان أو اعتمر وهو حامل لولده، هل يطوف طوافا وسعيا مستقلا ثم يطوف لابنه طوافا؟ لا لا، الإنسان إذا طاف وهو حامل لشخص فإنه يعتبر طائف، والمحمول يعتبر طائف. من سيحج متمتعا وسيذهب إلى مكة في اليوم الثامن، هل يصح منه أن يصوم الثلاثة أيام هنا في المدينة لأنه لا يملك ثمن الهدي؟ لا يصوم، وإنما يصوم يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق. حفظك الله، هل البدنة عن 7 أم عن 10؟ لا، عن 7، والبقرة عن 7، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست عن 10، وقد جاء في بعض الأحاديث قسمة الغنائم بأن كانت الغنائم يعني حقوق للناس وتوزع عليهم، وفيها إبل وفيها غنم، وكانت الإبل نفيسة والغنم هزيلة، فصارت العشر من الغنم تعادل ناقة، هذا في قسمة الحقوق ليس في الهدي والأضحية. الهدي والأضحية ثبتت السنة بأن البقرة البدن عن 7 والبقرة عن 7، وأما ما جاء من أنهم قسموا يعني جعلوا البدنة مقابلها 10، هذا في قسمة الغنائم حيث كانت الإبل نفيسة والغنم هزيلة.